عثرت اللجنة التحضيرية الشمالية لمؤتمر أم الأمة من أجل السلام الوطن والتوحيد وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية أمس الثلاثاء بلاغا، أشرت فيه إلى تنشيط الأعمال التحضيرية لعقد اجتماع أم الأمة الكبير للتوحيد في داخل البلاد وخارجها في جو تتصاعد فيه على مر الأيام تطلعات الأمة ومطالبها لفتح المجال الجديد للتوحيد المستقل حتما. اعتزمت اللجنة الجنوبية لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك والمنظمات من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية مثل العمال والفلاحين والشباب والنساء والمتدينين على تمجيد العام الحالي عميق المغزى الذي يصادف الذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك والذكرى 10 لصدور إعلان الرابع تشرين الأول كعام تاريخي يفتح عصر الازدهار لتوحيد الوطن بعقد اجتماع أمم الأمة الكبير للتوحيد بصورة حافلة. شكلت اللجنة التحضيرية الجنوبية لمؤتمر التوحيد لطلبة الشباب من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية تلو تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر أم الأمة في منطقة بوسان يوم 12 من يناير، وأقيمت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الجنوبية لمؤتمر أم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية في سيول يوم 13 منه بحضور ممثلي المنظمات بمختلف الأوساط وشخصياتها. ويشتد الحرص على تشكيل اللجان التحضيرية في مناطق كوريا الجنوبية بما فيها سيول وكوانزو ومحافظة كيونغسان الجنوبية وبين المنظمات حسب الأوساط مثل العمال والفلاحين وطلبة الشباب. وفي خارج البلاد أيضا شكلت اللجنة العملية الخارجية للجنة العملية المشتركة للشمال والجنوب والخارج لتحضير مؤتمر أم الأمة يوم 16 من كانون الأول الأخير، وتجري النشاطات المتنوعة لعقد مؤتمر أم الأمة بما يتلائم مع الواقع حسب المناطق منذ مطلع العام الجديد. وأوضح البلاغ أنه في ظروف التي يتصاعد فيها جو لعقد اجتماع أم الأمة الكبير للتوحيد بصورة غير مسبوقة وتندفع أعماله التحضيرية بقوة في الشمال والجنوب والخارج، من المقرر أن ينعقد الاجتماع العملي المشترك للشمال والجنوب والخارج لمناقشة المسائل المتعلقة بالأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر أم الأمة، وذلك في سونيانغ بالصين في الأشهر الأول من الشباط.